أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم أماته ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت يموت يموت ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا الذي خلق الموت الذي خلق الموت الذي خلق الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا موتوا موتوا فقال لهم الله موتوا إنك ميت إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون وإنهم ميتون وإنهم ميتون أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يحيي الموتى فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله والذي يميتني والذي يميتني والذي يميتني فيحيي بي الأرض بعد موتها فيحيي بي الأرض بعد موتها بعد موتها بعد موتها الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم فإنك لا تسمع الموتى لا تسمع الموتى لا تسمع الموتى لا تسمع الموتى قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت يتوفاكم ملك الموت قل إن الموت قل إن الموت قل إن الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كالذي يغشى عليه من الموت يغشى عليه من الموت يغشى عليه من الموت فلما قضينا عليه الموت فلما قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت ما دلهم على موتهم على موتهم على موتهم على موتهم فسقناه إلى بلد ميت ميت ميت ميت ميت وما يستوي الأحياء ولا الأموات ولا الأموات ولا الأموات ولا الأموات ولا الأموات إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى نحيي الموتى نحيي الموتى وآية لهم الأرض الميتة الميتة الميتة الميتة الميتة أفما نحن بميتين بميتين بميتين إلا موتتنا الأولى موتتنا الأولى موتتنا الأولى الله يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها حين موتها حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت قضى عليها الموت قضى عليها الموت قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت حذر الموت حذر الموت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم كذلك يحيي الله الموتى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات يقتل في سبيل الله أموات أموات أموات أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وتخرج الحي من الميت من الميت الميت الميت الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وأحيي الموتى بإذن الله والله يحيي ويميت كل نفس ذائقة الموت إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وما كان لنفس أن تموت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا كتابا موجلا أو كلم به الموتى أو من كان ميتا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ويوم يموت ويوم يموت. قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا، مت قبل هذا، وكنت نسيا منسيا. أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أئذا ما مت، أئذا ما مت، أئذا ما مت، أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، لنحيي به بلدة ميتا، ميتا، ميتا، ميتا، لنحيي به بلدة ميتا. اللهم ابطل كل سحر بالموتى ثبته، اللهم ابطل كل سحر بالموتى ثبته، اللهم ابطل كل سحر بميت دهنوه، اللهم ابطل كل سحر بميت دهنوه، اللهم ابطل كل سحر بميتة دهنوه، اللهم ابطل كل سحر بميتة دهنوه، اللهم ابطل كل سحر بميت رشوه، اللهم ابطل كل سحر على ميت رشوه، اللهم ابطل كل سحر على ميتة رشوه، اللهم ابطل كل سحر على ميتة رشوه، اللهم ابطل كل سحر بدم ميت مغدور صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بدم ميت مغدور صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بدم ميتة مغدورة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بدم ميتة مغدورة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بملابس الميت المقتول بالحوادث صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بملابس الميت المقتول بالحوادث صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بملابس الميتة المقتولة بالحوادث صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بملابس الميتة المقتولة بالحوادث صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بمخ ميت صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بمخ ميت صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بمخ ميتة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بمخ ميتة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بيد ميت عملوه، اللهم ابطل كل سحر بيد ميت عملوه، اللهم ابطل كل سحر بيد ميتة عملوه، اللهم ابطل كل سحر بيد ميتة عملوه، اللهم ابطل كل سحر أدخلته امرأة تخدم الساحر إلى بيت الميت، اللهم ابطل كل سحر أدخلته امرأة تخدم الساحر إلى بيت الميت، اللهم ابطل كل سحر ثم دهنه بجسم ميت، اللهم ابطل كل سحر ثم دهنه بجسم ميت، اللهم ابطل كل سحر ثم رشه بجسم ميت، اللهم ابطل كل سحر ثم رشه بجسم ميت، اللهم ابطل كل سحر ثم رشه بجسم ميت، اللهم ابطل كل سحر ألقوه على أهل الميت للوصول إلى غرفته، اللهم ابطل كل سحر ألقوه على أهل الميت للوصول إلى غرفته، اللهم ابطل كل سحر عمل بعظام ميت، اللهم ابطل كل سحر عمل بعظام ميت، اللهم ابطل كل سحر عمل بعظام ميت، اللهم ابطل كل سحر عمل بعظام ميت، اللهم ابطل كل سحر عمل بعظام ميت كافر، اللهم بطل كل سحر عمل بعظام ميت كافر، اللهم بطل كل سحر عمل بعظام ميتة كافرة، اللهم بطل كل سحر عمل بعظام ميتة كافرة، اللهم بطل كل سحر في أفواه الموتى أدخلوه، اللهم بطل كل سحر في أفواه الموتى أدخلوه، اللهم بطل كل سحر على أضراس الموتى قنطروه، اللهم بطل كل سحر على أضراس الموتى قنطروه، اللهم بطل كل سحر بدرس ميت صنعوه، اللهم بطل كل سحر بدرس ميتة صنعوه، اللهم بطل كل سحر برجل ميتة ربطوه، اللهم بطل كل سحر برجل ميتة ربطوه، اللهم بطل كل سحر بيد ميت ربطوه، اللهم بطل كل سحر بيد ميت ربطوه، اللهم بطل كل سحر برجل ميت ربطوه، اللهم بطل كل سحر برجل ميت ربطوه، اللهم بطل كل سحر بيد ميتة ربطوه، اللهم بطل كل سحر بيد ميتة ربطوه، اللهم بطل كل سحر نرشوه على أكفان الموتى، اللهم بطل كل سحر نرشوه على أكفان الموتى، اللهم بطل كل سحر نرشوه على أكفان الموتى، اللهم بطل كل سحر أدخلوه في آذان الموتى، اللهم بطل كل سحر أدخلوه في آذان الموتى، اللهم بطل كل سحر عظيم عملوه في دار الجنازة، اللهم بطل كل سحر عظيم عملوه في دار الجنازة، اللهم بطل كل سحر وقت العزاء ثبتوه، اللهم بطل كل سحر وقت العزاء في دار ميت ثبتوه، اللهم بطل كل سحر وقت العزاء في دار ميت ثبتوه، اللهم بطل كل سحر عملوه بأعين الموتى، اللهم بطل كل سحر بأعين الموتى عملوه، اللهم بطل كل سحر بقلوب الموتى عملوه، اللهم بطل كل سحر بقلوب الموتى عملوه، اللهم بطل كل سحر ثم بغسل ميت، اللهم بطل كل سحر ثم بغسل ميت، اللهم بطل كل سحر ثم بغسل ميت، اللهم بطل كل سحر ثم بغسل ميت، اللهم بطل كل سحر عملوه بصابونة غسل ميت، اللهم بطل كل سحر عملوه بصابونة غسل ميت، اللهم بطل كل سحر عملوه بصابونة غسل ميت، اللهم بطل كل سحر عملوه بصابونة غسل ميت، اللهم بطل كل سحر عملوه بشعر ميت، اللهم بطل كل سحر عملوه بشعر ميت، اللهم بطل كل سحر عملوه بشعر ميت، اللهم بطل كل سحر عملوه بشعر ميت، اللهم بطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه، اللهم بطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه، اللهم بطل كل سحر بأظافر ميت عملوه، اللهم بطل كل سحر بأظافر ميت عملوه، اللهم بطل كل سحر بأظافر ميتة عملوه، اللهم بطل كل سحر بأظافر ميتة عملوه.